ويقال له ردم ويقال له سد. والذي جاء في على لسان ذي القرنين قال أطلق عليه ردم, وكذلك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديثين أطلق عليه ردم. والذين سألوا ذي القرنين طلبوا أن يجعل بينهم وبينهم سدا, والسد هو الردم, وهما بمعنى واحد, وهو البناء الذي بناه ذو القرنين, وكما جاء موضحا في القرآن وأخبر الله عز وجل فيه أنهم فما استطاعوا يضعوه وما استطاعوا له نقبا, ما استطاعوا أن يخرقوه وما استطاعوا أن يصعدوه. وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب, خرج قام من نومه يعني فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, إنما خص العرب قيل لأنهم هم المسلمون كثيرا في ذلك الوقت, الذين يعني دخلوا في الإسلام كثيرا هم العرب في ذلك الوقت الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته هذا الكلام. ثم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج, يعني مثل هذه. وجاء في بعض الروايات أنه عقد يعني عشرا, وفي بعضها أنه وضع طرف الإبهام على طرف السبابة, وهما بمعنى واحد, لأن عشرا عقد عشر هو يعني يوافق ويطابق يعني هذا الذي ذكر, وهو أنه يعني إذا عقد السبابة مع الإبهام في الفتحة التي تكون بينهما هذه المسافة التي عناها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض يعني في بعضها أنه يعني عقد تسعين, وعقد العشر وعقد التسعين هذه من العقود التي تواطأت عليها العرب واصطلحت عليها العرب, وأنهم يضعون يعني هيئات يعملونها بأيديهم يعني يفهم منها العدد الذي يريدون, يعني بدل ما يكون ينطق يعني بالعدد ويتكلم في العدد يعني يشير بيده إشارة فيعرف منها العدد. وهذه شيء اصطلح عليه الناس, ولا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كونه فعل هذا أن يخالف ما جاء أن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب ولا نكتب, يعني لأن المقصود أن ذلك علم الحساب الذي فيه يعني العمليات الحسابية, وأما شيء تواطأ عليه العرب وعرفه الناس فهذا لا يقال أنه ينافي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هذا شيء تواطأ عليه الناس وهم يعرفونه, يعني يعرفه الخاص والعام. ف يعني وهذه العقود يعني ذكرت مفصلة في, وممن ذكرها مفصلة الصنعاني في كتابه سبل السلام في التشهد عند الحديث الذي انه يعني لما جلس للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته ويده اليمنى كذلك, وعقد 53 وعقد 53 عند شرح هذا الحديث ذكر تفصيل العقود هذه او الاصطلاحات التي اصطلح عليها, وهي في الجزء الاول صفحه 291 الجزء الاول من سبل السلام 291 ذكر فيها تفصيل يعني الواحد والاثنين والثلاثة والعشرة وما إلى ذلك يعني إلى الألف, ذكر هذه التفاصيل يعني في كتابه سبل السلام. وكلمة عقد يعني عشرا تتفق مع الرواية الثانية التي هي وضع إبهامه على طرف السبابة, وأما رواية التسعين لفظ التسعين التي جاءت عن وهيب فإنها تختلف, وهي أضيق منها, وهي أضيق منها, أضيق من هذه الدائرة التي جاءت في الحديث الأول. وقيل في معنى ذلك أنه يمكن أن يكون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني العدد الضيق ثم ذكر بعده العدد الأوسع الإشارة لتدل على عدد يعني كبير اللي هو التسعين, ثم ذكر العدد الذي فيه العشر والذي هي أوسع من العقد للتسعين. اقرأ الحديث. ك كتاب الفتن وأشراط الساعة. نعم لعمتهم. قال أشراط الساعة كما هو معلوم جاءت أحاديث كثيرة فيها، منها ما كان في آخر الزمان كخروج الدابة وظهور الشمس مغربها وخروج أجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء وخروج المهدي، كل هذه تكون في آخر الزمان. وهناك أشياء حصلت في قريبا من زمنه عليه الصلاة والسلام وقد وقعت وحصلت، مثل التطاول في البنيان، ومثل يعني المباهات في المساجد وما إلى ذلك، كل هذا مما أخبر عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة وقد وجد. ومنها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو ليس قريبا من قيام الساعة وليس قريبا من زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي يعني ولم يقع. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب وأن الناس يقتتلون عليه، وذلك لشدة الحرص على المال، وهم يعلمون أن الهلاك 99% والنجاة 1%، ومع ذلك لحرصهم على المال كل واحد يقدم رجاء أن يكون من 1%، وهذا من شدة الطمع وشدة الحرص على المال. هذا ما وقع ولم يحصل فيما مضى. وبعض المتكلفين يعني زعم أن هذا هو بترول العراق، أن هذا هو البترول، هذا كلام ساقط لا قيمة له، لأن هذا الذي يخبر الرسول ما وقع عندما وجد البترول، ولكن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذهب وأنه لابد وأن يقع وهو لم يقع. والقول بأن هذا هو البترول هذا من التكلف، وهذا من تسخير الأحاديث للأمور التي تقع يعني للناس وتحصل للناس من الأمور التي جدت، فيسخرون الأحاديث ويلون أعناقها حتى تكون مطابقة للشيء الذي يزعمونه والشيء الذي يريدون توضيحه وبيانه على أفكارهم وعلى آرائهم. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم عن رد يأجوج ومأجوج مثل هذه، في بعضها عقد عشرا وفي بعضها يعني حلق بالأبهام الذي السبابة. ثم قالت أم سلمة قالت يا رسول الله زينب وزينب تقول قلت زينب رضي الله تعالى عنها أنا أهلك وفينا الصالحون، يعني أن هذا البلاء وهذا العقوبة وهذا الشر الذي يحصل هل يعني يكون لمن كان سيئا ومن كان صالحا يعني يحصل له الهلاك؟ فأخبر عليه السلام أنهم يموتون جميعا وأن الهلاك يعني يحصل لهم جميعا، ولكنهم يعني كل يبعث على نيته وكل يبعث على ما مات عليه، كل يبعث على نيته وكل يبعث على ما مات عليه. وقال نعم إذا كثر الخبث، وهذا يدل على أن كثرة الخبث ووجود المعاصي أنها من أسباب العقوبات العامة. الإسناد قال حدثنا عمرو الناقد عن سفيان. عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير، عن سفيان ابن عيينة. نعم. عن الزهري. نعم الزهري هو مسلم محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، يأتي ذكره بلفظين، أحدهما الزهري نسبة إلى قبيلة بني زهرة، والثاني ابن شهاب وهو نسبة إلى جده شهاب، وهو يتكرر ذكره بهاتين اللفظتين، إما ابن شهاب نسبة إلى جد شهاب أو الزهري نسبة إلى، وليس مشهورا باسمه ولا يأتي ذكره باسمه إلا قليلا، محمد بن مسلم. نعم. عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. نعم. عن زينب بنت أم سلمة، وهذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، وكذلك لا تروي عن زينب بنت جحش. وهذا الإسناد فيه ثلاث صحابيات زوجتان وربيبة، والرواية الثانية التي بعدها فيها أربع صحابيات يعني زوجتان وربيبتان. يقول النووي إن هذا هو الذي وقف عليه مما فيه اجتماع صحابيات أربع إنما هو في هذا الموضع فقط. وأما صحابة فإنهم جاءوا في يعني في عدد، لكن بالنسبة للنساء قال إن أكثر ما وقف عليه ما جاء في هذا الإسناد من ذكر هذه الأربع زوجتان وربيبتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. يعني هاتين الروايتين الأولى والثالثة فيها ثلاث صحابيات، ورواية الثانية فيها أربع صحابيات. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا عمرو الناقد عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أحمد بن يسحاق عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي هريرة. يقول السائل لماذا قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب فخصهم دون العجم؟ أنا قلت يعني ذكرت في أول كلام أنهم قالوا أن ما خصهم لأنهم أكثر المسلمين يعني في ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة. قال حدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها ويتعلق أو يطابق ما جاء في آخر الحديث حديث زينب بنت جحش، وهي يعني حصول الخسف، وأن يعني من كان يعني ليس منهم وليس يعني موافقا لهم فإنه يبعث على نيته، وأنهم يعني يهلكون جميعا ويبعث يعني من لم يكن منهم على نيته. وذكر وهذا مطابق لما جاء في الجملة الأخيرة من حديث زينب بنت جحش، وهي حصول الخسف، وأن أنه يحصل العذاب للجميع، وأن من كان ليس من الذين خسف بهم وإنما كان لاحقا بهم أو أنه كان ابن سبيل أو ما إلى ذلك فإنه يعني يموت معهم ولكنه يبعث على نيته. أن يقول دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان قال وأنا معهما عبيد الله بن القبطية يعني في الرواية الآن يعني هو الذي يروي عن أم سلمة. هؤلاء يعني ليسوا داخلين في الرواية، وإنما ذكر أنهم سألوا وهو معهم وهو يسمع، فهو يروي عن أم حبيبة. وأما هؤلاء عن أم سلمة، هؤلاء ليسوا يعني لهم رواية في الإسناد، يعني هذا الذي معنا ليس يعني، وإنما الرواية لعبيد الله بن القبطية هو الذي له الرواية. نعم. يقول: دخلنا على أم سلمة فسألاها عن الجيش الذي يقصف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير. يعني كان يعني الحديث يعني جاء ذكره، وكان في أيام ابن الزبير، وكان يعني قد يظن أنه هو المعني، ولكن جاء في بعض يعني في كلام بعض أهل العلم فيما سيأتي أنه ليس بالذي يعنى، ومعلوم أنه ليس هو، لأن ما حصل خسف يعني في ذلك الوقت، فدل على هذا أنه شيء مستقبل وأنه لم يأتي. ولكن المناسبة أنه كان يعني جاء ذكر الحديث، وكان ابن الزبير يعني في مكة، وكان عائدا بالبيت، فيعني ظنوا أنه هو الذي يعنى، ولكن الحديث يعني كما هو معلوم فيه ذكر خسف، والخسف لم يحصل يعني لا في ذلك الوقت ولا بعده، وسيحصل في المستقبل كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت: قال صلى الله عليه وسلم: يعود عائل بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض. بيداء من الأرض، بيداء يعني أرض المستقيمة التي ليس فيها يعني مرتفعات، وإنما هي فضاء واسع، يعني فضاء واسع، هذا يقال في البيداء. ولهذا يقال يعني بعد ذي الحليفة إذا خرج من الوادي فإنه يصور في البيداء، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر ذلك، وأنه لب لما كان في البيداء. نعم. قال: ببيداء، إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. نعم، هذا مثل ما قبله. نعم. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. نعم، قال: هي بيداء المدينة، يعني المكان الذي يعني قرب المدينة، وهو الذي بعدها، وهو بعد ذي الحليفة، والذي جاء ذكره في بعض الأحاديث في الحج، وأنه قال بالبيداء، وأنه أهل لما كان بالبيداء، فالمكان المنبسط الذي يعني بعد الوادي باتجاه مكة، هذا يقال له البيداء، ويقال لها بيداء المدينة. وكأن هذا إذا يعني والله أعلم أن الجيش إما أن يكون خرج من المدينة، أو أنه جاء ومر بهذا المكان، وهذا على رواية أبي جعفر. وأما غيره فقال بيداء من الأرض، وهذا غير محدد. نعم. يقول عبد العزيز بن رفيع: فلقيت أبا جعفر فقلت: إنما قالت بيداء من الأرض، فقال أبو جعفر: كلا والله، إنها لبيداء المدينة. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة. نعم. عن جرير، كريم بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن عبد العزيز بن رفيع. نعم. عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة. نعم. ثم قال: وقال أبو جعفر. أبو جعفر هو الباقر محمد بن علي بن حسين. أبو جعفر هو الباقر محمد بن علي بن حسين. نعم. قال: حدثناه أحمد بن يونس عن زهير. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الذي وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وهو لقب رفيع وعظيم. وزهير هو بن معاوية، ويقال له أبو خيثمة، وفي شيوخ مسلم زهير بن حرب، وهو أيضا يقال له أبو خيثمة، لكن يعني زهير بن حرب في طبق شيوخه، وأما زهير بن معاوية في طبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء يعني بينه وبينه واسطة، فإنه يراد لزهير بن معاوية. وإذا كان وهو غالبا ما ينسبه عندما اللي هو زهير بن حرب ينسبه، وحدنا زهير بن حرب، فكل منه يقال له أبو خيثمة، كل منهم اسمه زهير وكل منهما لقبه أبو خيثمة. وأحيانا يأتي في ذكر زهير بن معاوية يذكر بكنيته، أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بكنيته أبو خيثمة. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان أنه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم مناعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش؟ قال زيد وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابط عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو يعني عن عبد الله بن صفوان عن حفصة، وفي الرواية الثانية لم تسمى قال أم المؤمنين، ويعني وهو مثل الذي قبله يعني في ذكر الجيش وأنه يعني يغزو الكعبة وأنه يعوذ يعني بالبيت يعني قوم ليست لهم منعة، وجاء في بعضها يعوذ بالبيت عائد، وأنه يأتي وأنه يخسف بوسطهم يعني معناه أن يصير الخسف في الوسط، كأن الجيش يعني كبير يعني له مقدمة ومؤخرة ووسط، فالخسف بدأ في الوسط ثم لما خسف في الوسط صار أولهم ينادي آخرهم، يعني لأنه حصل الخسف والهبوط وسقط راحوا في الأرض فينادي ثم يخسف بالجميع، ولكن الخسف بدأ بالوسط ثم انتهى إلى المقدمة والمؤخرة. فقال لا يبقى إلا الشريد الذي يخبر بهم، لا يبقى إلا الشريد يعني واحد سلم ويحكي القصة ويحكي الذي قد حصل. أعيد المتن. يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه. يؤمن يعني يقصدونه. نعم. جيش يغزونه. يغزون البيت يعني حجم في البيت الكعبة، البيت هو الكعبة لأن البيت يعني علم بالغلبة على الكعبة المشرفة فيقال البيت، وكذلك المدينة هنا علم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قيل المدينة، وإن والبيوت يعني كثيرة والبيت يعني في الغلبة يطلق على الكعبة، والمدن كثيرة وفي الغلبة يطلق على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. يأمه يعني جيش من يغزونه. نعم. يغزون من فيه. نعم. حتى إذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف يعني بعد الخسف، بعد الخسف في الوسط ينادي أولهم آخرهم ويصير يعني فيه فجوة يعني بين الأولين والآخرين، ثم يقصف بالجميع ولا يبقى إلا الشريد الذي هو يعني شخص أو شخصين يخبرون بهم. إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من هذا؟ ما أدري. قالت قال صلى الله عليه وسلم سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم. يعوذ يعني يلجأ إليه يعني ويعتصمون به. نعم. ليس لهم منع يعني ليس لهم قوة يعني يدافعون عن أنفسهم. نعم. يعني فيه مشروعية الإنسان يعوذ بالكعبة إذا كان مظلوم؟ ليس بلازم. أقول ليس بلازم. نعم. سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف أهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. نعم يعني هذا يبين بأن هذا الذي يعني الذي جاء في الحديث ليس المقصود يعني ذاك الموجود في ذاك الزمان وإنما هو شيء سيأتي نعم. ثم أيضا يعني الخصم وجد. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان عن جده عبد الله بن صفوان عن حفصة. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن الوليد بن صالح عن عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة. نعم. عن عبد الملك العامري. نعم. عبد الملك ابن ميسرة. نعم. العامري عن يوسف ابن ماهك. نعم. عن عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين مبهمة. نعم. هو عبد الله بن صفوان والحارث بن ابي ربيعه يعني مر ذكرهم في الحديث الاول ولكن هم اللي سالوا ولكن راوي هو عبد الله بن قبطيه. وهنا جاء في هذه الروايات يعني ذكر الروايه يعني من هؤلاء لكنه عن حفصه او عن ام المؤمنين يعني مبهمه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال العجب إن أناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منائما يعني فعبث يعني حصل منه اضطراب يعني في النوم أو أنه حصل منه تصرف يعني استغربوه يعني كان يكون مد يده أو ما إلى ذلك فسألوه عن ذلك فأخبر عليه الصلاة والسلام فقال إيش إن عجبا. نعم قال العجب إن ناسا من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش. يأمون بالبيت يعني معناه أنه يغزون البيت يريدون رجلا من قريش قد عاد بالبيت قد لجأ إلى البيت. نعم. حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم يعني هؤلاء الذين يأمون يعني يقصدون البيت من أجل يعني هذا الرجل الذي عاد به قال يعني إذا كانوا في البيداء يعني خسف بهم نعم. قلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا. ذكر يعني أن الناس الذين يعني يكونوا في الجيش ثلاثة صنف، صنف منهم المستبصر يعني على بينة، يعني يريد يعني مقدم على شيء هو يعني عازم عليه، فالمستبصر هو الذي على بينة وأنه يريد القتال يعني لهذا الرجل أو لهذا العدد الذين هم متجهون إليهم، وفيهم المجبور يعني المغلوب على أمره الملزم المكره، وفيهم ابن السبيل الذي دخل فيهم وهو ابن سبيل يعني عابر سبيل. نعم. يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. يهلكون مهلكا واحدا في الموت وانتهاء الحياة الدنيا، ويصدرون مصادر شتى في يوم القيامة، يعني حيث يعني يتفاوتون يعني، فكل يؤاخذ على على على على ما عنده، فالمستبصر يكون على بينة ودخل على بينة، وهذا الذي هو مجبور يعني لا يؤاخذ، وكذلك ابن السبيل الذي دخل فيهم يعني من غير أن يكون قاصدا، هذا الذي قصده المستبصرون أي الذين هم عازمون على القتال وهم يريدونه. نعم. ثم يبعثهم الله على نياتهم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن يونس بن محمد عن القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. يقول السائل هذه الأحاديث فيها أن الجميع يهلك، وفي بعض الآيات والأحاديث أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينجو، فكيف الجمع؟ يعني كما هو معلوم يعني الهلاك يعني هذا في جاء في الجيش، هذا الجيش اللي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يخسف بهم وأنهم يهلكون جميعا. وأما فيما يتعلق بالمعروف بالأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني الذين يعني واقعون في المعاصي يعني يؤاخذون، وأن يعني من كان أنكر فإنه يسلم وأنه ينجو، لا تنافي بين هذا، لأن هذا يتعلق بجيش يحصل لهم عقوبة عامة ويهلكون يعني جميعا ولا ينجو منهم إلا الشريد كما جاء في الرواية. وأما هذا أخبر بأن الذين أمروا بالمعروف أنه حصلت لهم السلامة وحصلت لهم النجاة. هل جاء في هذه الحديث ما يدل على أن في هذا الغزو تهدم الكعبة؟ ما أعرف، لا أدري. هدم الكعبة جاء في آخر الزمان عند هذا الحبشي الذي يعني أخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يقلعها حجرا حجرا، ولكن لا أعرف يعني ذكر. ثم أيضا يعني هذا هدم الكعبة هو اللي حصل يعني في زمن الحجاج، وقت الحجاج، يعني معلوم أنه ما حصل في هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حصول الخسف، ما وجد. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا أعرف يعني شيء يعني في الأحاديث هذه أن الكعبة تهدم، وإنما الذي جاء هدمها في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ما ترجم له من الفتن، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم، والأطم هو الحصن والقصر المرتفع وجمعه آطام، فقال هل ترون يعني ما أرى أني لأرى يعني الفتن يعني بين بيوتكم كما وقع القطر يعني لكثرتها, لأن القطر إذا صار يعني يصب من السماء فإنه يصير كثير يعني يعني يكون عاما ويكون شاملا, فتكون الفتن يعني بهذه المثابة وبهذه الصفة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنها تكون كثيرة وأنها تكون عظيمة وأن صفتها بكثرتها بكثرة المطر الذي يتساقط ويتتابع. نعم. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. نعم. كمواقع القطر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقل وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة. أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري بهذا الإسناد. قال حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. قال حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي يعني فيه يعني حصول الفتن. إيش أقوله؟ قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها ستكون فتن القاعد يعني خير من الماشي والماشي خير من الساعي, يعني أن هناك تفاوت في الدخول فيها, فما يكون يعني قاعدا وبعيدا منها فهو خير, ومن كان ماشيا إليها يعني فهو يعني أعلى منه وأشد يعني سوءا, ومن كان يعني بعد ذلك الذي هو الساعي الذي يجري. فالحاصل أن هذا فيه إشارة إلى يعني عدم الدخول في الفتن, وأن الفتن إذا وقعت فيعني فيكون الذي يسلم منها وينجو منها يعني متفاوتون والداخلون فيها متفاوتون, وكل واحد أسلم وأحسن من الذي أعلى منه يعني في الدخول فيها. القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والنائم خير من المستيقظ وهكذا. من تشرف لها تستشرفه, من تشرف لها تطلع لها وتهيأ لها ودخل فيها تستشرفه يعني تصرعه وتقضي عليه. نعم. ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به, ومن وجد فيها يعني بسببها أو في عند وقوعها وحصولها ملجأ أن يسلم يعني فيه من الدخول فيها فإنه يعوذ به يعني ويذهب إليه, بأن يكون له إبلا في الفلاة يذهب إليها أو يكون له غنم يذهب إليها أو يكون له أرض يعني يحرثها يعني يذهب إليها ويترك يعني الدخول في هذه الفتن. نعم. زاد في حديثي إلا أن بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. يعني زاد في الحديث يعني أحد الرواة أن من الصلوات صلاة من فاتته كأنما وتر أهله وماله. وقد جاء هذا في صلاة العصر أنه جاء فيها حديث يتدل على عظيم شأنها وأن يعني تركها وأن هذا أن فيه يعني خطورة شديدة يعني وأمر عظيم لأنه جاء في ذكر صلاة العصر أحاديث يعني عديدة تدل على أيضا مشأنها وعلى خطورة تركها. نعم. قال حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني حسن بن علي الحلواني نعم وعبد بن حميد عن يعقوب وهو ابن إبراهيم سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سعيد المسيب وأبو سلمة هذان من فقهاء المدينة السبعة أحدهم باتفاق هو سعيد المسيب والثاني الذي هو أبو سلمة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع لأن الفقهاء المدينة السبعة كانوا في زمن التابعين وهم في المدينة وستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أبو سلمة هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني هذا اختلف في السابع وأما الستة الذين هم سوى يعني الباقون فهم متفقون على عدهم عبد الله بن عبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب وخارجة بن زيد و عروة وعروة بن عبيد الله يعني في بيت من الشعر ذكره ابن قيم في كتابه إعلام واقعين في عندما جاء الفقهاء في المدينة من الصحابة والتابعين وذكر فقهاء السبعة ذكر بيته من الشعر البيت الثاني يشمل أسماءهم أو يجتمع على أسماءهم يقول إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سليمان بن يسار فقلهم عبيد الله بن عثمان مسعود بن عبد الله بن عثمان مسعود عروة بن الزبير القاسم بن محمد فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سعيد مسيب أبو بكر بن عبد الرحمن هذا السابع على أحد الأقوال الثلاثة وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد بن ثابت. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد والحسن سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن هذا أحد الفقهاء على أحد الأقوال الثلاثة في السابع. نعم. عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور عن أبي داود الطيالسي هو سليمان بن داود عن إبراهيم بن سعد عن أبيه. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا قال نعم سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر قال فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء، ولم يذكر ما بعده. الأول حديث قال عن أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، يعني ذكر أنها ستقع فتن ثم يأتي بعد ذلك فتنة، هذا وصفها، القاعد خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها، وهذا مثل ما تقدم، إلا أن فيه يعني ذكر التفصيل في المكان الذي يلجأ إليه الإنسان ويبتعد فيه عن الفتن، وهو أن من كان له إبل يلحق بإبله، ومن كان له غنم يلحق بغنمه، ومن كان له أرض يلحق بأرضه، يعني معناه أنه يبتعد عن هذه الفتنة وعن الدخول فيها، ويشتغل يعني بما يخصه من يعني من رعاية إبل أو غنم أو حرث، فيعني يكون بذلك بعيدا عن هذه الفتن غير داخل فيها. نعم. إيش بعده؟ قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. يعني معنى ذلك أنه يعني يقطع الطريق على نفسه بالدخول في الفتنة والقتال، وقيل أن المقصود ذلك أنه فعلا يفعل هذا الفعل حتى يعني لا تحدث نفسه بالمشاركة، وقيل أن المقصود ذلك كناية يعني عن عدم الدخول وعن الابتعاد فيها، لكن يعني السيف إذا كان موجودا وكان سليما فقد يعرض الإنسان أو يعني تحدث الإنسان نفسه إلى أنه يعني يدخل يعني في الفتنة ويقاتل يعني في الفتنة. ثم إن هذه الأحاديث المتعلقة بالكف عن الفتن والابتعاد عنها يعني يكون في الأمور المشتبهة التي الأمر فيها ليس واضح، يعني وأما إذا كان الأمر واضحا بأن يكون يعني بغاة خرجوا على الإمام فإنهم يقاتلون، وقد جاء ذلك في القرآن، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، وإنما الكلام في الأمور المشتبهة والأمور التي تكون يعني فيها عصبية ويكون فيها يعني أمور يعني غير واضحة. أما إذا عرف المحق فيعني فإنه يقاتل معه وينصر ويؤيد. نعم. يقول ثم يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء، يعني ينجو بنفسه يعني يبتعد عن الدخول. نعم. اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. يعني المجبور، هذا الذي مر في بعض الحديث ذكر المجبور، قال وفيهم من المستبصر والمجبور وابن السبيل. المجبور المكره الذي غلب على أمره وأخذ قهرا وأدخل يعني في هذا العمل، وهذا هو الذي يعني الذي يكون معذورا، فإذا قتله أو من قتله فإنه يعني يبوء بإثمه وإثمه، يعني بإثم قتله وكذلك بإثمه هو إذا كان يعني حصل له القتل، ثم يعني ذلك يعني يكونون يوم القيامة على حسب يعني نياتهم، وقد يكون يعني كل منهما كما سيأتي في حديث أبي بكر أيضا أن القاتل والمقتول يكون في النار،